طب الان بالنسبه لرفع اليدين في تكبيره في صلاه كيف الجنازه، كيف رفع اليدين في الجنازه والعيدين؟ لا ما ورد على الرسول بس عليه الشيخ بالنسبه